والآن مع شرح كتاب أصول الفقه لفضيلة الشيخ عايد ابن خليفة الشمري حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. إذا متى على الإطلاق يفيد الوجوب والفورية، لكن إذا أتى دليل أو قرينة فبحسب الدليل. فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر بالإشهاد على التبايع. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. إذن الله عز وجل قال وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر فعل إيش؟ معروف واضح من صيغ الأمر الأربعة، وهي فعل إيش؟ الأمر. لكن هذا الأمر ليس الوجوب، أي ليس يجب على كل من باع أو اشترى أنه إيش؟ أنه يشهد، بدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، فدل أن أمر الله هنا محمول على الندب والاستحباب. وفعلا يا أخوان، لأن لو كان الإشهاد في كل بيع وشراء لصار حرج على الناس، صح ولا لا؟ يعني تروح البقالة كل ما تشري تجيب لك شاهد معك، واضح ولا؟ فهذا من سعته، واضح؟ إذن فنقول أن الأمر بالإشهاد هنا على الندب وعلى الاستحباب أن تشهد. والإشهاد سبحان الله أيضا يفك كثير من النزاع، واضح؟ وبعض العلم قال أن الأشياء يعني الخفيفة والكذا قد الإنسان كذا، لكن الأشياء الكبيرة تحتاج إلى شهود، واضح ولا؟ حتى ما يتنازع الناس عليها. وذلك سيد أن الناس في بيعهم وشرائهم العادي عادة ما يشهدون، لكن البيوع المهمة ذات المبالغ الكبيرة والأراضي والملك فإنهم ماذا يصنعون؟ يشهدون. نعم، وهذا مصداق قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم حتى لا يحصل النزاع بين الناس. نعم. الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جواب لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالإصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن يأتينا أمر أحيانا ولكن لقرينة معينة يكون الإباحة وليس الوجوب، مثل قوله تعالى إذا أتى بعد الحظر، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الآن فاصطادوا فعل أمر ولا لا؟ طيب، أنت لو تأخذها على ظاهرها معناته إذا أردت إذا تحللت من إحرامك فلا بد أن تصيد لك حمامة، تصيد لك كذا، لا بد أن تصيد. لكن الله عز وجل بعد أن حرم على المحرم الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم، أراد أن يبين لهم أنكم إذا حللتم جاز لكم إيش؟ الصيد. ولذلك هناك قاعدة مهمة جدا، وهي أن المحذور الحكم فيه بعد الحظر حسب حكمه قبل إيش؟ الحظر. فإذا كان الحكم قبل الحظر مباحا فبعد ارتفاع الحظر ماذا يصبح؟ مباح. وإذا كان قبل الحظر واجبا فبعد الحظر ماذا يصبح؟ واجب. مثال إيش؟ المرأة الصلاة واجبة في حقها، فإذا أتى محذور إيش؟ الحيض، أصبحت إيش؟ لا تصلي. فإذا ارتفع المحذور وهو الحيض أصبح الصلاة في حقها إيش؟ واجب. واضح؟ نعم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. يعني قصده هنا أن إذا توهم للشيء أنه محظور وأجاب رسول الله عليه افعل ولا حرج، ليس معنى ذلك كلمة افعل هنا أمر ولا مؤمر؟ أمر. لأن الرجل وش قال حلقت قبل أن، واضح ولا؟ قبل أن إيش؟ قبل أن يذبح النسك، واضح ولا؟ فهنا هذا الرجل لما قال حلقت، لما قال سنفعل، هل معنى ذلك السنة الجاية أنت مأمور أيضا أن تحلق قبل أن كذا؟ لا، وإنما المقصود به على الإباحة، أي الترتيب على الإباحة، إن فعلت كذا أو قدمت كذا فالأمر مباح لك. نعم. التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. اعملوا، هذا أمر هل فعلا الله يقول اعملوا ما شئتم من كفر أو إيمان أو فسق أو فجور؟ لا، ولكن هذا تهديد أنكم اعملوا ما شئتم فإن الله بما تعملون بصير، إن عملتم طاعة فسوف يثيبكم وإن عملتم معصية فسوف يعاقبكم. مثل وهذا معمول به في لغة العرب وعند الناس، يقول الأب لابنه متحديا له اعمل ما شئت وأنت ترى، فهل يفهم الابن اعمل ما شئت أن والدي أمرني اعمل ما شئت فأروح أفعل أي حاجة أكسر وأفعل؟ لا، عرف أن أبوه إيش يهدده، وليس معناته أن اعمل ما شئت أي ويجب عليك أن تفعل كذا. نعم. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور مثل من شاء فليؤمن، لام هنا مضارع مقرون بلام إيش الأمر، فيفيد إيش الأمر، لكن المقصود هنا إيش التهديد. نعم. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عرفنا أن قضاء رمضان واجب ولا مو واجب؟ واجب، ولكنه خرج إلى التراخي بدليل حديث عائشة، فدل أنه يجوز أن المرأة واضح ولا أو أن الرجل إذا عليه قضاء أن يؤخره، ليس بعد رمضان مباشرة لا بد أن يقضي. نعم. ولو كان إلا على قول من يرى أن صيام ست شوال لا تتم إلا بعد إنهاء رمضان، ويقصد بإنهاء رمضان حتى القضاء، فيقول من كان يريد صيام ست من شوال فإنه يجب عليه أن يقضي، وبعضهم يقول لا لا لا لا لا يشترط القضاء، لأن المقصود من صام رمضان أي من صام رمضان، وهذا يعتبر صام رمضان وقضاه لعذر يقضيه متى، على قولي لأهل العلم. نعم. ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. نعم. ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. واضح. نعم. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل المأمورات مأمور بها، وسائل المنهيات منهي عنها. نعم. أكمل. أنتم تبون توقفون يعني؟ شوفوا خل أقولكم شيء، إحنا جايين هني كلها 5 أيام، واضح ولا؟ نخلص كتب وأنت فرغت نفسك 5 أيام، حط ببالك أن تطلب علم. تفضل اقرأ. النهي، تعريف النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء، وغيرهما مما يستفاد منه النهي بالقرائن. نعم. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخر ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع اترك كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. إذن هنا النهي هو قول يتضمن طلب إيش الكف على وجه الاستعلاء، قول أخرج الإشارة، وإن كانت الإشارة تفيد النهي، كان يقول الأب لابنه هكذا يشير له بأن ينهى عن شيء، فهو يعرف أن والده قد نهى، واضح ولا؟ ولكنه في المصطلح اصطلاحهم هنا أنه ليس بالنهي الذي هو لابد أن يكون قول، قال يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. طلب الكف خرج الأمر، لأن الأمر طلب الفعل. على وجه الاستعلاء نفس ما مر علينا، خرج الالتماس وإيش والدعاء، عندما يقول شخص اللهم لا تدخلني النار، فهل هو ينهى أم أنه يدعو؟ يدعو ليه؟ لأنه ليس على وجه الاستعلاء، من المخلوق إلى الخالق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واضح ولا؟ نعم، إلى آخره. أو الالتماس، كان يقول شخص لشخص لا تجلس هنا، طبعا ذاك يفهم أنه لا تجلس في هذا المكان، التماس إني أنا أريد أن أجلس فيه، إذا كانوا متساويين فيكون عباب الالتماس، ولا يفهم أنه ينهى عن الجلوس، واضح ولا؟ نعم. ما تقتضي الصيغة كذلك هنا بعض الأمور التي تفيد النهي، مثل دع اترك، هذه وإن كانت أوامر، واضح، فعل أمر، دع اترك كف، مثل قوله سلم اجتنبوا السبع ايش الموبقات، هذا أمر بعدم فعلها وهي منهي عنها. نعم. ثم بين أنه قد يستفاد أن يوصف الفعل بالتحريم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم مهاتكم إلى آخره، أو أن هذا محظور، محظور كذا، محظورات الحرام إنها منهي عنها، واضح ولا؟ حال الإحرام، مثل القبح، أن يوصف شيء بأنه قبيح إذن هو منهي عنه، يذم فاعله إذن هو منهي عنه، يرتب على فعل عقاب إذن هو منهي عنه إلى آخره. نعم. ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هنا نفس الحكاية، النهي عند الإطلاق ماذا يفيد؟ قال التحريم، لأن بعض العلم يقول الكراهة، واضح. فالنهي عند الإطلاق يفيد إيش؟ التحريم. لماذا؟ لأن العجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، طيب وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا هنا أمر ولا ما هو بأمر؟ أمر. وهذا الأمر إذا لم تفعل، إذا خالفت هنا فعليك إيش؟ الإثم. وما هو الشيء الذي إذا فعلته تأثم؟ الحرام. نعم. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، واضح. نعم. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه، مذهب الحنابلة. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم؟ كما يلي: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال راح الشيخ يضرب أمثل لكل واحدة فتتضح. نعم. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. ما معنى هذا؟ الآن النهي عن صوم يوم العيدين، يوم عيد الفطر الذي يوم الذي يأتي بعد رمضان مباشرة، في نهي عن صيام، فلو أن شخصا صامه فنقول أولا أنت آثم، ثانيا أن صيامك إيش؟ فاسد وباطل. لماذا؟ لأن النهي أصلا عن ذات الشيء، عن ذات هذا اليوم أنت منهي عنه، فإذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي فيكون محرم وإيش؟ وفاسد. نعم. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، لأن النهي عن ذات البيع نفسه، نفس البيع هذا كله لا تبيع إذا أذن للنداء الثاني يوم الجمعة، فبالتالي لو أن شخصا باع نقول بيعك إيش؟ فاسد وارتكبت محرما. نعم. ومثال العائد إلى شرطه بالعبادة النهي عن لبس، عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. نشرح هذا الكلام. الآن ستر العورة معروف أنه شرط من شروط الصلاة، ولو أن إنسانا صلى وعورته مكشوفة متعمدا، واضح ولا؟ أي ليس مكرها، واضح، فإنه في هذه الحالة ماذا يكون؟ صلاته باطلة فاسدة. طيب لو أن شخصا ستر عورته بأمر محرم وهو الحرير للرجال، فهذا الرجل لبس ثوب حرير لا يستر عورته إلا هذا الثوب، واضح ولا؟ يعني بدون هذا الثوب عورته واضحة، فستر عورته بثوب حرير، قالوا الحرير محرم، إذن هو فعل شرطا من شروط الصلاة وهو ستر العورة بأمر محرم، إذن فبالتالي صلاته باطلة لأن النهي عاد إلى شرط من شروطها. هذا عند الحنابلة وعند بعض أهل العلم، ولكن الراجح أن صلاته صحيحة. الراجح أن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن المطلوب أنه يصلي وعورته مستترة، وأما لبسه للحرير فهو آثم للبسه الحرير. فهمت مسألة؟ يعني هذا الرجل لو صلى ورآه شخص، هل يقال هذا الرجل مكشوفة عورته؟ وش يقول؟ لا، مستورة. ومن شروط الصلاة ستر إيش؟ العورة. ولكن لبسه للحرير حرام، وهذا ما يعبر عنه الصلاة في الأرض إيش؟ المقصوبة. أن على هذه القاعدة قالوا أن من صلى في أرض مقصوبة فصلاته باطلة، لكن هناك من قال الراجح أن صلاته صحيحة وآثم للاغتصاب، اغتصاب الأرض. نعم. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة المبيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. نعم، هذا واضح. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها، لأن لبس غطاء الرأس ليس شرط من شروط الصلاة. يصلي الإنسان ورأسه مكشوف، يجوز. واضح ولا؟ فلو أن الإنسان لبس لباس حرير على رأسه فنقول آثم للبسه العمامة وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن لا علاقة لها بشرط من شروط الصلاة وستر العورة. لكن على القول الراجح ذكرنا أن إثم الحرير وستر العورة يكون قد أداه، أدى ستر العورة. نعم. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. هذا أخذوه العلماء من بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. نضرب المثال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصراح كما حيث أبي هريرة الذي في الصحيح. فإذا اشترى رجل المصراح، ما هي المصراح؟ المصراح أن يأتي رجل ويحبس شاته أو ناقته أو بقرته فترة من الزمن حتى ينتفخ ضرعها، ثم ينزلها السوق، فيظن الشاري أن هذه طبيعتها كل يوم، أن كل يوم فيها هذا الحليب، هو يريد أن يغشه. فإذا كان سعرها بدون هذا الأمر بألف ريال سوف يشتريها بألفين ريال، فاشتراها بألفين من أجل هذا. فإذا أخذها إلى بيته الآن هو مغشوش، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يبطل البيع والمال يكون حرام والسعر حرام؟ قال فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. إذن هو خير المشتري بين أن يردها. طيب لو ردها المشتري على الباع يلزمه الرد ولا ما يلزمه الباع؟ يلزمه. واضح ولا؟ لأن هذا واضح أنه من خيارات البيع، وهو خيار إيش؟ الغش والتدليس. واضح ولا؟ لأن هناك ثمن خيارات في البيوع. واضح؟ خيار الغبن، خيار غش التدليس، خيار المجلس، خيار التخلف الصفة، خيارات كثيرة. واضح ولا؟ إذن هنا نقول أن هذا الرجل بارك الله فيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل البيع طوالي، فدل على أن الأمر عائد إلى أمر خارج عن إيش؟ عن الشر. ولذلك قالوا أن مثل هذا لا يفسد إيش؟ البيع إذا رضي من المشتري. مثل تلقي الركبان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وتلقي الركبان أن الشخص يأتي ويستقبل أصحاب الجلب الذين يجلبون الإبل أو الغنم للسوق، ويستقبلهم قبل أن يدخلوا السوق، ثم يشتري منهم، فيشتريها بسعر أقل من السوق. فإذا وصل هذا الرجل إلى السوق وجد أنه قد خسر 500 ريال عن السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ أيضا مخير. مخير في إيش؟ أنه يرد المال على صاحبه ويأخذ إيش؟ ويأخذ سلعته. لكن لو رضي وافق بعد ما راح علم، لكن وافق. هل نقول أنه المال اللي عندك حرام والركب والغنم والإبل التي عندك ذيك باق حرام؟ لا، مو حرام ما دام رضي. واضح؟ فهمت المسألة هذه؟ ولذلك قالوا هذا. نعم. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، ومثلوا ذلك بقول صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين، وإن كان بعض العلم يرى أنه للتحريم. ولذلك الشيخ هنا قال قال الجمهور وإن كان بعض العلم يرى أنه للتحريم لأن هنا نهي، وأما ردهم بأنه بضعة منك لا علاقة له في الموضوع. نعم هو بضعة منك، لكن هنا النهي في وقت في حاجة معينة، صح ولا لا؟ في هالحاجة هذه لا تمس ذكرك وأنت تبول بيمينك، قال وأنت تبول، لم يطلقها، واضح ولا لا؟ لكن أثناء البول معاه ولا لا؟ بل إنه عند أهل العلم أنه إذا كان للضرورة يجوز، كمن كان مقطوع اليد إيش اليسار أو مكسورة أو كذا، فواضح. فقالوا إن النهي للتحريم بعض أهل العلم. لماذا تخرجون عن التحريم وما قالك دائما معاي؟ إنما في الحالة هذه. نعم الإرشاد مثل قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني يمكن هذه يقولون أن أن أنه للإرشاد وليس للأمر، يعني لا تدعن هو نهي، لكن المقصود بإيش؟ أنه ينهاها أن يترك هذه الأمور، فهل يأثم إذا تركها؟ قالوا لا للإرشاد، لعلهم أنا أظن يعني والله أنهم لعلهم أنهم نظروا لأذكار ذكرت في الصلاة أعظم من هذه وأنها إيش مستحبة، واضح ولا؟ فكدعاء الاستفتاح مثلا فمستحب، ليش عرف أنه مستحب دعاء الاستفتاح؟ يلا يلا خلنا حركوا مخكم شوي، طبقوا شغل الفقه والقواعد والأصول. لماذا العلماء قالوا أن دعاء الاستفتاح مستحب؟ لماذا ما قالوا واجب؟ خرجوا على الحديث صلاة المسيء، المسيء في صلاته هذا وارد أنه ما ذكره، لكن بعض العلماء يخالف أنه ليس كل ما ذكره في المسيء صلاته. لا أنا أبي دليل ترى واضح، دليل في نفس الدعاء في نفس الحديث، الدليل في نفس الحديث حديث الاستفتاح، من يحفظه؟ ها ممتاز، يعني الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي بهم، فسألوا عن هذه السكتة التي بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم إلى آخره، فدل على لو كان واجبا لأمرهم به. ممتاز، بس ما في جواز. جزاك الله خير. نعم من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. لكن هل له أجر؟ نعم. يلا يلا الفقهاء اشتغلوا أجر، ليه؟ لا أنا بدليل، في دليل في نفس هذا الموضوع. ليه الصغير؟ نعم هو يمرن، لكن هل له أجر؟ نعم له أجر. لماذا له أجر؟ ما هو الدليل؟ نعم ممتاز، في الحج عندما رفعت المرأة الصبي قالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم فله أجر. نعم وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع. لا هو قالت هل هي له أجر هي، لكن قالت هل هذا حج؟ يعني حج يعني يقع يحج؟ قال نعم، وكونه يحج إذن له أجر. نعم أيوة. وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. إن عرفنا الآن أن البالغ الذي مقصود بالخطاب هو البالغ العاقل، هذا يسميه المكلف البالغ العاقل. البالغ خرج الصغير، ومتى ما بلغت المرأة أو بلغ الرجل، واضح ولا لا؟ فإنه يعني يصبح مكلف. هنا عندنا العاقل، العاقل خرج المجنون، والجنون ينقسم إلى قسمين، جنون عارض ويذهب ويزول أو قد يتكرر، وجنون دائم. الجنون الدائم واضح أنه ليس مكلف، والجنون العارض هو الذي يعني يصيبه جن أو يصيبه تخريف، بعض الناس إذا كبر بالسن يخرف تخريف يذهب ويأتي، يعني مرة ينتبه يومين ثلاثة ما يدري عن نفسه ويوم منتبه النفس، فهذا في اليوم الذي يرجع له عقله إن كان في رمضان وهو قادر على الصيام يؤمر بالصيام، والصلاة يؤمر بالصلاة، لكن هل يقضي ما مضى؟ لا. لماذا؟ لأن ما مضى مر عليه إثناء إيش؟ إثناء فقدان عقله. هذا بخلاف المغمى عليه. المغمى عليه مختلف فيه بين العلماء، انتبهوا فرقوا، المغمى عليه مختلف فيه بين العلماء هل يقضي أو لا يقضي. منهم من قال لا يقضي لأن عقله مغمى ومغمى عليه، ومنهم قال لا يقضي. وهذا الآن معمول به. الآن إذا واحد يسوي عملية وطقوه بنج وسووا له عملية ما صح إلا بعد يومين ثلاثة، على قول الذي يرى أن المغمى لا يقضي يقول هذا لا يقضي لا صلاة ولا صيام، واضح؟ وعلى قول من يرى أنه يقضي قال يقضي، قالوا لأنه أمر إيش يدارك، لأنه أمر إيش يدارك. ولكن إذا غاب العقل بخرف أو بجنون سواء عارض أو ذاهب وآتي يذهب ويأتي، ففي حال فقدان عقله فإنه ليس بمكلف، وفي حال رجوع عقله فإنه يصبح إيش مكلف ولا يقضي ما مضى. هذه مسألة. المسألة الثانية المجنون والصغير، عرفنا أنه ليس مكلف، لكن إذا أتلف شيء، إذا أتلف شيء مثل ولدك راح كسر زجاج بيت الجيران، هو نعم ما يأثم لأنه ما هو مكلف، واضح؟ ولكن والده يضمن، واضح؟ والده يضمن، واضح؟ كذلك المجنون إذا مشى يكسر بيوت الناس وسياراتهم أهله يضمنون، لازم يكفوا مجنونهم، واضح؟ ولا صارت فوضى، كل واحد يبغى له واحد دزله مجنون، أرسل له صبي، واضح؟ وقال أنا ماني مسؤول، هذا الصبي مو مكلف كسر زجاج سيارتك، وكل واحد يودع عياله كسر زجاج اللي يكرههم ويحسون الدنيا فوق تحت، واضح ولا لا؟ إذن فنقول أن مثل هذا يضمن وليه، يضمن وليه. أما في البيوع فقالوا أن الصغير إذا باع بتوكيل من والده فإن الوالد يضمن، وإذا باع من غير توكيل فإنه لا يضمن. ليه؟ لأن الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، من قالك تشري من صبي سفيه، واضح لا؟ لكن إذا الأب وضع ابنه الصغير في البقالة وكله ولا ما وكله، فإذا باع عليك بيعا فاسدا تلزم والده ولا ما تلزم؟ تلزمه لأنه وكيل لوالده، واضح؟ نعم. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. ولذلك كان عمر أظنه كان يأمر رضي الله عنه أنه يتاجر بأموال الأيتام وكذا حتى لا تأكلها إيش الصدقة، واضح ولا؟ ليه؟ لأن الزكاة مربوطة بالمال وليست بالشخص، على القول الراجح، وإن كان بعضهم بعض الفقهاء يقول لا، ولا والراجح أن الأثر عمر وغيره أنها مربوطة بالمال، فمتى ما هذا المال بلغ نصابا ومضى عليه الحول يزكى، ولذلك تخرج أنت من زكاة الأيتام. نعم. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، واضح؟ نعم. وقول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني ذكر هنا الصلاة وذكر الزكاة أو الصدقة، ثم طبعا ما دام أنه عذبهم يكون المقصود هنا الزكاة، لأن الصدقة لا يكون المقصود الزكاة ولم نكن نطعم المسكين، لأنه قال ما سلككم في سقر، فتكون الزكاة وهي صدقة الواجبة. فذكروا أشياء هي من ضمن الإحكام، ثم ذكروا كفرهم وقالوا وكنا نكذب بيوم الدين، ومع ذلك عذبوا على هذا كله. نعم. نختم بالدرس في موانع التكليف وننتهي. نعم. موانع التكليف. ما معنى المانع؟ المانع الحائل، فإذا وجد هذا المانع يصبح الإنسان إيش غير مكلف، ما يؤاخذ. إيش معناته؟ لا يؤاخذ. مثال. نعم. للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. يعني مثل قوله ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، هذا في القرآن. نعم. فالجهل عدم العلم، فما تاب على المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام كما حصل للصحابي. في صحابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجل عطس فشمته في الصلاة فنظروا إليه بقوة، واضح ولا لا؟ فقال ويل أمي، يعني وزودها بعد، واضح ولا لا؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الصلاة لا يصلح لها مثل هذا الكلام، وإنما هي للتسبيح. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة؟ لا لا. لماذا؟ لأنه إيش فعله؟ للجهل، والجهل لا شك أنه عذر، الجهل لا شك أنه عذر يمنع من التكليف، سواء في العقائد في العبادات. الإنسان إذا كان يجهل الأمر والحكم فإنه معذور. ولذلك أهل الفترة لأنهم يجهلون الحكم ولم يبعث لهم نبي ولا رسول، فإنهم إيش؟ فإنهم يعذرون، ويوم القيامة يمتحنون امتحانا آخرا. وهذا الذي عليه الشيخ الإسلام تيمية ومحمد عبد الوهاب وغيره من الأئمة، وإن كان بعض العلم يرى أن بعض مسائل التوحيد أنه لا يعذر بالجهل، لكن الراجح نقول أنه متى ما وجد الجهل. نعم، قد تقول لي أنت ما يعذر، كيف هذا جهل؟ أقولك وارد، أنا ما ناقشك كيف هذا جهل، لأن عندنا حنا الذي يصد عن العلم هذا معذور ولا غير معذور؟ غير معذور. يعني لو واحد يقول لك علموني الصلاة ببقى جاهل، نقول أنت آثم لأنك تركت الصلاة ولأنك عرفت عن تعلمها. لكن لو أنه وجد شخص فعلا في الدنيا جهل الشيء، يجهل أن هذا حرام، يجهل أن هذا كذا، واضح ولا؟ خاصة إذا كان لا يرى ممن عنده إلا يقولون بهذا، ما اطلع ما عرف. ولذا قال اللهم كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا يبعث رسولا؟ حتى يعلم الناس، واضح؟ ولذلك قال العلماء أنه من أسلم وفعل فعلا سواء في العقيدة أو غيرها ولجهله أنه لا شيء عليه، لكن إذا علم فإنه يلزم. نعم. هذا بينهم بين ربه، هذا بينهم بين ربه. إذا ما بلغه الإسلام فعلا جاهل به فهو معذور، ويوم القيامة واختبار آخر وكذا الله أعلم به، واضح. لكن إذا بلغه الإسلام حتى لو كان يهودي نصراني الآن وقرأ الإنترنت وعرف أن الإسلام هو الحق وكذا لكن رفضه، لا يقول أنا جاهل. لازم تفرقون بين هذا وهذا. لكن ماذا يقول الذين يرون العذر بالجهل وهو الراجح؟ أنه متى ما وجد الجهل فإننا لا نستطيع أن نلزمه، والله عز وجل جعله عذرا، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته عذر الناس فيه، واضح. وكان الرجل يأتي ويقول له ما شاء الله وشئت، ما شاء وكذا وكذا، فيقول جعلني الله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما يقول له يلا تب من جديد واستغفر وتشهد وإلى آخره. نعم. ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته، لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، مع أنه كل صلواته الماضية إيش يصليها كذا، يعني ما والله لا أحسن غير هذا يقول، ومع ذلك الجهل. والصلاة من أعظم أركان الدين، وبعض العلم يكفر تارك الصلاة، واضح ولا مع ولا؟ فمع ذلك عذر بالجهل هنا. ومسألة العذر بالجهل في هذه القضايا مثل ما أخبرتكم، في بعض العلم يخالف يرى أنه لا يعذر في مسألة التوحيد، وأنه مجرد نزول القرآن وقراءته القرآن قد قيمت عليه الحجة، وبعض العلماء يقول لا، لا بد أن يفهم الحجة إلى آخره. فالمسألة بين أهل السنة، ولا تستدعي كل هذا يعني التشنج من بعض الناس، يعني يبين لي أنه هو ما شاء الله يعني هو أحرص على التوحيد من الذين قالوا العذر بالجهل. بعض الناس وصل هالدرجة هذه، كأنه ينظر الذي يعذر بالجهل وكأنه يعني كذا. أقول اتركوا عنكم السوالف هذه، تبون تتكلمون تكلموا كلام علمي، واضح ولا لا؟ العذر بالجهل شيخ سلام تيمي يراه، بنت يراه الشيخ ابن عثيمين، يراها الشيخ محمد الوهاب، يراه كثير من أهل العلم ومن المتقدمين. والذي يرى عدم العذر في هذا الأمر نقول هذا رأيك وعندك أدلة تراها، الله يوفقك، واضح ولا لا؟ لكن انظر لها أن مسألة فيها خلاف، لا تنظر للطرف الآخر وكأنه في شيء وكأن عليها ولاء وبراء وشق الصف. وأنت إذا ما دام ما يرى العذر إذا ابتعدوا عنه، وإذا لا يرى العذر إذا اقتربوا منه. السوالف هذه بالله تركوها عننا. نعم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. نعم. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. والنسيان عذر يا إخوان في كل شيء، إذا إنسان نسى فهو معذور، لا كما ذهب بعض الحنابلة في الزاد أن محذورات الإحرام أن بعضها إذا نسي فإنه لا بد عليه من الكفارة، وقالوا مثل الجماع ومثل تقليم الأظافر ومثل الصيد. هذا ما هو حنا العلماء الآخرين قالوا ما دام أنه ثبت له النسيان بينه وبين ربه، ما دام أنه فعل الناس يعني طبق به النسيان، إذا النسيان عذر. الله ذكره في القرآن، ربنا لا تأخذ النسيان أو أخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة ورفع عن أمة الخطأ والنسيان. أما تقول لا والله هذه ما يمكن أنه ينسى، أنا أقولك ما يمكن أنه ينسى صعبة، لكن لو أنه نسي. أما تقول أنه لا يكون فيها نسيان أبدا، أقول لك هذا مردود عليك، لأن الله عمم أن النسيان عذر، وأنت لماذا تخصصه في بعض دون البعض؟ نعم. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره. يعني أنا أضرب لك مثال، يعني مثل ما ضرب الشيخ ابن عثيمين رحمة ربي عليه، يقول أحيانا الإنسان يكون راعي صيد ودائما يصيد، وقبل تدرون الناس يحرمون على إبل وعلى كذا، ومعه بندقه وهو محرم، طار طير قدامه ولا غزال ولا كذا أيام زمان، فنسي إحرامه من شدة تولع بالصيد فرمى. فهل نقول على المذهب، يقول على قول في المذهب أنه لا بد أن إيش؟ أنه يأتي بالكفارة، لكن القول الراجح أنه إذا ناسي وليس متعمد أنه ليس كفارة. أنا أذكر إخوان حصلت معي أنا، كنا في يعني ذهبنا إلى البر، وكان بعض الإخوان صيادين ومعروفين بالصيد، فأجا يدورون حبارا بالسوالف هذه، فلما أتى وقت العصر حنا في البر أذن أحد الصيادين مشهور بالصيد يعني مشهور، فجلس يأذن، مشهور عندنا طبعا مو على مستوانا، فجلس يأذن الله أكبر الله أكبر، سبحان الله الحبارة ما انفجت ما طارت إلا يوم هو يأذن. حنا جالسين الحبارة كانت إيش وراء ذر الشجرة، هو يأذن الله أكبر الله أكبر، هو تطير حبارة، أنت ما شفت حبارة ذا شعر ها. المهم يوم طارت الحبارة لولا خوينا بزال ما يأذن يصيح الحبارة، كنت أعوذ بالله، نسى نفسه. طبعا هو كذا. طيب. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه. حال الإكراه، لكن بعد أن يزول الإكراه عليه إيش؟ القضاء. نعم. من أكره على أنه ما يصلي، واضح، وإن كانت بعض العلم يقول يستطيع أن يصلي حتى في قلبه، نعم، لكن لو أكره على بعض الأمور الأخرى التي كذا كان فاضطره قصر أو كذا إلى آخره. نعم. وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. نعم. هنا طبعا يقول ما واضح كلامنا، الإكراه أن الإنسان إذا أكره كذا، لكن اختلف العلماء على الذي يكره لكي يقتل الآخر، يعني وقال واحد يقول إيه أنت نكرهك يا نقتلك يا تقتل فلان، قالوا أنه لا يجوز له أن يقتل. لماذا؟ لأن ليست حياته بها إيش بأولى من حياة الآخر. طبعا الأخ السائل هنا يقول مسألة عدم العذر بالجهل، يحتجون بحديث أبي وأباك في النار، حديث المعروف في الصحيح، لما أتى رجل وقال يا رسول الله أبي من النار في النار، قال نعم، فلما انصرف قال أبي وأباك في النار، فقال فأبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار إما لجهله بملة إبراهيم أو أن ملة إبراهيم وصلت إليه محرفة، يعني هالكلام هذا. أقول أن هذا الحديث لا يرد. لماذا؟ لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن والده في النار رفع إيش الجهل عنه وأنه أصبح ليس من أهل الفترة، بدليل أنك لازم تجمع بين هذا الحديث وبين أصحاب إيش الفترة. وأصحاب الفترة كل علماء متفقون أنهم إيش أنهم لهم اختبار آخر يوم إيش يوم القيامة، وهم الذين لم يبلغهم إيش الحجة. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عن أبيه إيش العذر بالجهل، ولا يستدل به على عدم على أن الجهل يجعل الإنسان إيش إذا كان يجهل أنه يعذب. فهمتم المسألة ولا لا؟ بدليل حديث إيش الفترة. يعني هذا الحديث يرفع عن والد النبي صلى الله عليه وسلم إيش العذر، ولا يعني أنه لا عذر بالجهل. لازم تفرق بين الأمرين. ليش لا يعني أنه لا عذر بالجهل؟ لما ورد في أهل إيش الفترة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: العام. تعريفه: العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات في قوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. العام كما يذكر المؤلف لغة هو الشامل، وأما اصطلاحا فهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فإن العام لا يخرج عنه شيء من أفراده، ولذلك دائما يكون العام يدخل عليه التخصيص، وأما المطلق فيدخل عليه التقييد. ولا بد أن نعرف أن العام قال ما لا المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فأخرج في هذا المطلق. ولا بد على طالب العلم أن يعرف الفرق بين العام والمطلق. والفرق بين العام والمطلق أن العام يصدق على جميع أفراده، وأما المطلق فإنه يصدق على فرد واحد دون تحديد له. نضرب مثال: عندما تقول أكرم الطلبة، فإنك إن تركت طالبا واحدا فإنك لم تمتثل للأمر، لأن الحكم هنا عام، والمقصود بالإكرام جميع الطلاب. هذا ما يتعلق بالعام. وأما ما يتعلق بالمطلق فإذا قلت لك أكرم طالبا، فإنك إن أكرمت طالبا واحدا فإنك قد أديت الأمر، ولكنني لم أحدد لك هذا الطالب. فمثلا لو كان عندك 100 طالب في المدرسة وقلت لك أكرم الطلاب، فإنه لو طالبا واحدا لم تكرمه فإنك لم تفعل الأمر، هذا العام. وأما المطلق فإذا قلت لك أكرم طالبا من هؤلاء 100 فإنك تختار ما تشاء من الطلبة فتكرمه فيقع الأمر. إذن المطلق لم يقيدك بطالب معين، وإنما فتح لك المجال، ولكنه يصدق تطبيق الحكم في طالب واحد غير معين. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن العام يدخل عليه التخصيص، وأما المطلق فيدخل عليه إيش التقييد. وعندما ندرس ونعرف الأمثلة يتضح الأمر أكثر. نعم. قال هنا: وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد. تخيل أنت عندما يقال لك مليار، مليار عدد كبير ومع ذلك لا يدل على العموم، لماذا؟ لأنه محصور بين الواحد وبين المليار. وقد يقال لك أكرم الطلاب الذين في الفصل وعددهم خمسة ومع ذلك يفيد إيش؟ العموم. إذن هو لا ينظر إلى العدد، وإنما ينظر إلى ما كان محصورا أو غير محصور، فإن كان محصور فليس بعام، وإن كان غير محصور فهو العام. نعم. صيغ العموم سبع، سبع: الأول ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا للعموم صيغ، وهي سبع صيغ، إذا وجدتها يا طالب العلم في آية قرآنية أو في حديث نبوي وفيها حكم فاعلم أنها عامة، واعلم أنها سواء وردت في آيات تتعلق في أحكام فقهية أو آيات أخرى، فإن المقصود بها إيش؟ العموم. ما دل على العموم بمادته أي بذاته مثل كل وقاطبة وكافة، كما قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة، مثل قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما هو الشاهد؟ هو قوله تعالى: كل، كل هو الشاهد، فيكون للعموم، أي ما من شيء يخرج عن تقدير الله عز وجل إلا وخلقه الله بقدر. نعم. الثاني أسماء الشرط، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. من عمل صالحا، الشاهد في الآية من، وهو اسم من أسماء الشرط. من عمل صالحا فلنفسه، وهذا جواب الشرط. ومن تأتي للعاقل، من تأتي للعاقل، ولذلك في الآية الأخرى: فأينما تولوا فثم وجه الله، الشاهد أين، وأين تأتي للمكان، أين أينما تذهب فإن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه مطلع على خلقه، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله قبل وجهه المصلي. إذن فعرفنا هنا من تفيد ماذا؟ العموم. ولاحظ الآن: من عمل صالحا فلنفسه، أي كل من يعمل صالحا فلنفسه، لم تستثني فردا يعمل صالحا فليس لنفسه وآخر لنفسه، وإنما لنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، واضح. فأينما تولوا فثم وجه الله، الشاهد أين، وهي من أسماء، من أسماء الشرط، وتفيد إيش؟ العموم. نعم. الثالث أسماء الاستفهام، كقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. طبعا عندنا حروف الاستفهام لا تفيد العموم، مثل الهمزة وهل، هذه حروف الاستفهام تسمى. وأما الذي يفيد العموم فهو أسماء الاستفهام، منها: فمن يأتيكم بماء معين، الشاهد قوله فمن، الشاهد قوله فمن، فهذا عام أنه لا أحد يأتي بماء معين إلا الله سبحانه وتعالى. ماذا أجبتم المرسلين، أي عن أي جواب أجاب المرسلين، وهو عام كذلك، وهو عام كذلك في جميعهم، أنهم يقال لهم: ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون للمكان، أي عين المكان الذي تذهبون إليه، أي مكان، ما في، فأين تذهبون، واضح ولا لا؟ فأين وماذا فمن، هذه أسماء استفهام تفيد إيش؟ العموم. نعم. الرابع الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ولله ما في السماوات وما في الأرض. هنا الأسماء الموصولة تفيد العموم، أما الحروف الموصولة فهي لا تفيد العموم. يضرب بها مثال أهل العلم بأن ولو وكي التي يسبك مع ما بعده من مصدر، فهذه يسمى حروف للوصل، أو حروف موصولة. أما الأسماء الموصولة فإنها تفيد إيش؟ العموم. ضرب المؤلف هنا بقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من أين الشاهد الآن يا شباب؟ ممتاز. والذي جاء بالصدق أي كل من جاء بالصدق. الشاهد الثاني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي كل من جاهد. الثالث إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من هنا من أسماء الموصولة وهي معنى الذي أي للذي يخشى. وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي ما من شيء إلا له عز وجل. وهذا يفيد الشاهدين هنا ما الشاهد الماء وهناك لمن والأخرى والذين. ولذلك تجد أنه يلبس بعض التكفيريين على الناس بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويأخذونها على عمومها. ومن المقصود بها الذي ومن لم يحكم من هنا المقصود بها الذي وبالتالي من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي كل من لم يحكم بما أنزل الله أي كل من لم يحكم بما أنزل الله. إذن فكل من لم يحكم بما أنزل الله على هذه الآية أنه يكفر. ولذلك تجد أن العلماء والصحابة والسلف وأثر ابن عباس وما ذكره الطبري في تفسيره والبغوي وابن كثير وغيرهم أن المقصود هنا كفر دون كفر. لماذا؟ لأنك لو أخذت هذه الآية على عمومها أي أنه الكفر الذي يخرج من الملة لدخلت في عقيدة الخوارج. لأن الخوارج عندما كفروا صاحب الكبيرة قالوا لأن قوله تعالى ومن لم يحكم عام والذي ارتكب الكبيرة قد حكم بغير ما أنزل الله لأن حكم الله فيها ألا يفعلها وهو قد فعلها فلذلك هو كافر. فهمتم؟ ولذلك تجد أن عبيد بن سلام والمتقدمون من أئمة السلف يوردون هذه الآية وأنها من الأدلة التي يستدل بها الخوارج ويردون عليهم بأن المقصود بالآية ما لم يستحل ولذلك نجد أن التكفيريين في هذا الزمن ينقسمون إلى قسمين تكفيري سياسي وتكفيري عقدي. التكفير السياسي اللي هو من جهة يكون عقدي ولكنه يوظف العقيدة للسياسة فيجعل هذا خاص بالحكام فقط دون غيرهم وبالتالي خالف الآية لأن الآية عامة فلماذا خصصت الحكام دون غيرهم؟ فهمت المسألة؟ لأنه لو عممها لكفر الناس جميعا وبالتالي ابتعد عنه الناس وكشفوه لكفر كل أصحاب الكبائر ولا أصبح خارجي. واضح؟ أما جماعة التكفير والهجرة فإنهم عملوا بها على ظاهرها وفق فهم من؟ وفق فهم التكفيريين وبالتالي كفروا المجتمع كله لأن المجتمع لا يحكم بما أنزل الله. هذا الرجل الذي يشرب الخمر لا يحكم، هذا الرجل الذي يعصي الله في الربا لا يحكم، هذا الرجل الذي كذا كذا كذا فكفروا. لكن الإخوان المسلمين السياسيين ماذا صنعوا؟ تلاعبوا بهذه الآية وخالفوا وهم أصلا ما حكموا ما أنزل الله في هذه الآية نفسهم الذين ينادون بالحكم بما أنزل الله، فإن حكم هذه الآية عام وإذا التزموا بعمومها دون تفصيل بالاستحلال لأنهم الاستحلال لا يجعلونه مع الحاكم فيقولون الحاكم إن حكم استحل أو لم يستحل فإنه يكفر والعياذ بالله. فإذا أرادوا أن يستدلوا بها نقول إذن على قولكم الآية كل المفسرين وما عليه أهل العلم وما دلت عليه تفيد العموم وبالتالي يجب أن تكفروا كل أصحاب الكبائر وتكونون خوارج. أما أنكم تجعلونها تنزل على الحاكم فقط ثم لا تفصلون بالاستحلال وعدمه فهذا من أبطل الباطل والتلاعب في دين الله عز وجل. فإذا كانوا يرون أن الكفر هنا استحل أو لم يستحل فالآية تفيد العموم، إذن فبالتالي كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو إيش؟ كافر حتى وإن لم يستحل، وبالتالي يكفرون جميع أصحاب الكبائر، وهذا مفهوم الخوارج للآية. مفهوم الخوارج للآية هو هذا، فإنهم فهموا منها أن من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن الكفر على أطلاقه وهو الكفر الأكبر. وبالتالي قالوا بما أن صاحب الكبيرة لم يحكم بما أنزل الله في هذه الكبيرة إذن هو كافر، والكفر المقصود بالآية الخروج من الملة، الكفر الأكبر، فكفروا الناس. التكفيريين تجد أنهم يتلاعبون، فنقول لهم إما أنكم تضطردون بالاستدلال لأن من بمعنى الذي وهي عامة، وبالتالي تقولون بكفر كل من ارتكب كبيرة لأنه حكم غير ما أنزل الله، واضح ولا؟ وإما أنكم ترجعون للسلف وتقولون أن الكفر المقصود به كفر دون الكفر، كفر النعمة كافر ابن عباس، وأنه لا يكفر إلا المستحل، وبالتالي يكون الأصل صحيح سواء مع الحاكم وغير الحاكم، أنه ما دام لم يستحل إذن لا يكفر. أما أنكم تتلاعبون بالآية مثل فعل الأشاعرة ليس كمثله شيء، تأخذون ليس كمثله شيء وتتركون وهو السميع البصير، فهذا ليس من طريقة أهل السنة. وهنا تعرف فائدة دراسة أصول الفقه. ولذلك كانت لما جلست مع بعض ناس في اللجنة المناصحة قلت درسوهم أصول الفقه، اعملوا لهم دروس في أصول الفقه لكي يعرفوا أن ما أعطوا بهذه الأوراق بالإنترنت أنها تلبيس، وخلوهم يرون كتب أهل العلم بأعينهم لأنهم ما رأوها. أعطوا كتب العلم، أعطى المغني، أعطى الطبري، أعطى كتب العلم، خلى يقرأه بنفسه ويبحث بنفسه ويعرف. أردت أنا أن أشير إلى هذه المسألة لكي يعرف الإخوة مدى التلبيس ومدى التحريف الذي يقوم به الإخوان المسلمون في كتاب الله. حتى الآية تجد أنهم لا استدلالهم بها، يتركون شيئا ويفعلون شيئا. ولذلك جمع الخوارج المتقدمين أخذوا الآية على استدلالهم بها، وهو من لم يحكم إذن من بمعنى الذي، إذن هي عامة، إذن أصحاب الكبائر لم يحكموا ما أنزل الله عندما ارتكبوا الكبيرة، إذن هم إيش؟ إذن هم كفار، والكفر المقصود به كفر إيش؟ الأكبر، فكفروا أصحاب الكبائر. أما هؤلاء فيأتي ويأخذها فقط للحاكم ويترك المحكوم، وإذا أخذها للحاكم دون المحكوم هو لم يحكم ما أنزل الله هذا الإخواني، لأن الآية عامة وهو لم يجعلها عامة، لأن حكم الله عام وهو لم يجعله عام، إذن هم أول من لم يحكم بما أنزل الله. واضح المسألة حفظكم الله. نعم. الخامس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما من إله غير الله يأتيكم بالضياء. إذن هنا نجد أن النكرة إذا أتت في أحد السياقات هذه فإنها دائما تفيد العموم. الأمر الأول قال النكرة في سياق النفي وما من إله إلا الله، مثل لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، الشاهد هنا قوله تعالى إله، فهذه نكرة في سياق إيش؟ النفي. ولأنها تفيد العموم الله استثنى نفسه فقال إيش؟ إلا الله، واضح؟ ولذلك يقول العلم أن الاستثناء معيار إيش؟ العموم. إذن قال تعالى وما من إله إلا الله، وإله نكرة في سياق إيش؟ النفي، لأنها سبقت ما النافية. أو النهي كقوله تعالى يرحمك الله، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أين النكرة هنا يا شباب؟ شيئا، فشيئا هنا نكرة في سياق النهي، حيث لا تشركوا، لا هنا الناهية، لا تشركوا به شيئا، عام في المشرك به، أي كل شيء لا تشركون، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولا ولا. وهذا يبطل ما يستدل به غلاة الصوفية والرافضة عندما يقول نحن لم نضع صنما كاللات والعزى فنذبح أو ننذر له. فنقول لهم إن الآيات القرآنية الواردة في الشرك بينت أن كل ما أشرك به مع الله فإن فاعله مشرك، بغض النظر عن المشرك به، سواء كان ملكا أو نبيا أو صنما أو شجرا أو قمرا أو غير ذلك. فهمتوا هذه المسألة؟ وكذلك يرد عليهم من وجه ثاني أن يقال لهم ما هو شرك وكفر النصارى، ماذا سوف يقولون؟ أنهم عبدوا من؟ عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم، ومع ذلك كونهم صرفوا له ما يجوز إلا أن يصرف لله كفرهم الله. فكذلك الأولياء وقبور الصالحين، كذلك إذا صرفتم لها ما لا يصرف إلا لله فإن هذا كفر. إذن الله سبحانه وتعالى كفرهم ليس فقط لأنهم يصرفون لأصنام وحجارة، ولكن لأنهم يصرفون لعيسى عليه السلام، واضح ولا؟ فكفرهم الله عز وجل. بعد ذلك إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الشاهد هنا شيئا، فهي نكرة، هذه النكرة الآن في سياق إيش؟ الشرط، فتفيد العموم أي أي شيء. بعد ذلك قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء، الشاهد إله، فهذه نكرة في سياق إيش؟ في سياق الاستفهام الإنكاري. لاحظ الاستفهام الإنكاري هو الذي يفيد العموم، أما الاستفهام غير الإنكاري فإنه يدل على الإطلاق ولا يفيد العموم. واضح؟ ولذلك النكرة في سياق الإثبات ماذا تفيد؟ الإطلاق. وأما النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم. نعم. استفهام التقريري اللي عكس الإنكاري. هذا الاستفهام الآن الإنكاري ينكر عليهم، هو ما يقصد يجاوبونه وإنما يقصد توبيخ لهم، من إله غير الله يأتيكم بضياء. نعم. السادس المعرب بالإضافة مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله. هنا المعرف بالإضافة دائما يفيد إيش؟ العموم، يعني يعرف عن طريق إضافته إلى المضاف إليه، فسواء كان مفردا أم مجموعا. ضرب مثال بالمفرد الشيخ رحمه الله قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. الآن عرفت النعمة بإضافتها إلى من؟ إلى الله. فهل المقصود هنا فماذا تفيد؟ تفيد العموم أي نعم الله، واضح ولا؟ أي نعم الله. ولذلك الله بعد يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف قال نعمة الله مع أنه مفرد، لكن عندما أضيفت قال لا تحصوها، واضح ولا؟ إذن المفرد المضاف فإنه إيش؟ يفيد إيش؟ العموم. وكذلك المجموع الجمع إذا أضيف فاذكروا آلاء الله، آلاء مضاف ولفظ الجلالة الله إيش؟ مضاف إليه، وعرفت الآلاء بأنها آلاء من؟ آلاء الله، فتفيد إيش؟ العموم. نعم. السابع المعرب بألا الاستغراقية مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. نحن عندنا يا إخوان الآل ثلاث أنواع، ألا الاستغراقية وألا التي للعهد وألا التي لبيان الجنس، كم واحدة؟ ثلاثة. أما ألا الاستغراقية فهي دائما تفيد العموم، وأما ألا العهد فيها تفصيل سوف يذكر، وأما الألا التي للجنس فإنها لا تفيد إيش؟ العموم. طيب يقول واحد وكيف أفرق بين ألا الاستغراقية وكذا؟ نقول في فائدة، وهي أن ألا الاستغراقية تستطيع أن تذكر مكانها كل، فالذي يدخل عليها كل يحل محلها كل هي ألا الاستغراقية، واضح؟ والعصر إن الإنسان في خسر، أي كل إنسان، فهمتم؟ واضح؟ إذن الذي يدخل عليها كل هذه ألا الاستغراقية، أما غيرها لا. نعم. ضرب مثال وخلق الإنسان ضعيفا، تعال الآن أين الشاهد؟ الإنسان، أي كل إنسان. تعال بعده، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وإذا بلغ الأطفال أي كل الأطفال، أي كل طفل يبلغ الحلم لعليه أن هذا الحكم وهو الاستئذان. نعم. أيوة. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم. لاحظ معي هنا قال المعرف بأل العهدية. أل العهدية هنا لما ضرب لها مثال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لاحظ هنا الملائكة الأولى، واضح ولا لا؟ ولاحظ هنا الملائكة الثانية. المعهود الأول، لأن الملائكة الثانية ترجع للملائكة الأولى. المعهود الأول ماذا يفيد هنا؟ عام، صح ولا لا؟ عام. ولذلك يكون الملائكة الثانية الذين قاموا بالحكم أيضا إيش يفيد؟ إيش العموم، واضح ولا لا؟ لأن الملائكة الأولى إيش عام. ولذلك الله عز وجل عندما ذكر الملائكة قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهنا إلا استثناء، والاستثناء معيار إيش؟ العموم. واضح؟ نعم. ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الآن تعال معي، هذا ما يفيد العموم. لماذا ما يفيد العموم؟ انظر: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، انظر إلى كلمة رسول الأولى، قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا رسول الأولى لا تفيد العموم. لماذا؟ لأن الذي عصاه فرعون من هو؟ موسى عليه السلام. فإذا هنا المعرف بأل التي للعهد إذا كان يرجع لشيء معهود خاص يكون ما بعده خاص، إذا عام يكون ما بعده إيش؟ عام. لأن العهد إما أن يكون ذكري اللي هو أقرب مذكور كما هو عندنا هنا، وإما أن يكون حضوري مثل قوله أكرم الرجل أي هذا الرجل الحاضر، وإما أن يكون ذهني عندما تقول ذهب الإمام إلى كذا فحنا في ذهننا أنه الإمام أحمد فيكون مقصود إمام أحمد. فالعهد الذكري هنا على التفصيل المذكور كما ذكره الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. واضح؟ أي جنس الرجال، الأل هنا للجنس كقول هنا الرجل خير من المرأة، الأل هنا التي دخلت على الرجل، والأل التي دخلت هنا على المرأة لبيان إيش؟ الجنس. فأل الجنسية لا تؤل الجنس، الأل التي ترد للجنس لا تفيد إيش؟ العموم. نعم. العمل بالعام: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. الآن راح يضرب مثال الشيخ، لكن الأصل في العام أن يعمل به على عمومه حتى يثبت تخصيصه، أي لا تقول أتوقف هذا عام لأنه من صيغ العموم السبعة، أنا أتوقف حتى أجد هل له مخصص أو ليس له مخصص. لا، الأصل أنه يعمل إيش؟ في العام، فإذا وجد التخصيص فإنه يخصص هذا العام بذلك المخصص. وسوف يأتينا بعد قليل التخصيص وأنواع التخصيص المتصل والمنفصل وغيره. إذن عرفنا الآن إذا ورد العام فإن الأصل عمل به إلا أن يرد ما يخصصه فيعمل به بذلك التخصيص. المسألة الثانية: إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، ولا يقال أنه فقط في ذلك الرجل الذي ورد بسببه والحكم له، ضرب الشيخ هنا مثل آيات الظهار. آيات الظهار وردت في شخص معين نزلت وهو ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، فهل يقال أن هذا الحكم لكل فقط لأوس بن الصامت أم أنه لكل من فعل فعل أوس الصامت وهو ظهر زوجته قالها أنت عليك ظهر أمي؟ واضح ولا؟ الجواب أنه كل من فعل فعل أوس بن الصامت عام، ولذلك الله عز وجل لما ذكر الآية قال الذين يظاهرون منكم، والذين من أسماء إيش؟ الموصولة، وتفيد إيش؟ العموم. واضح؟ نعم. مثال ما لا دليل على تخصيص آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر. أي ليس كل مسافر يصوم ففعله ليس من البر، وإنما المسافر الذي يصوم ويشق عليه الصيام لدرجة أنه يغمى عليه ويتضرر فهذا ليس من البر. لماذا؟ لأنه ترك الرخصة وأشق على نفسه، مع أن صيغة الحديث تفيد إيش؟ العموم في كل مسافر صائم. واضح ولا؟ لكن لما نظر العلماء قالوا لا يفيد العموم. قلنا لهم ليش لا يفيد العموم؟ هل هذا من عندكم؟ قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر في الصحيحين وغيرهما، والصحابة كانوا يقولون نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ونسافر، منا الصائم ومنا المفطر. واضح ولا؟ فدل هنا أنه ليس كل مسافر. فلما نظرنا إلى سبب الحديث وجدناه أنه وجد رجلا قد يضللون عليه وهو مغمى عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. نعم. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، مثل عندما تقول زيد محصور في زيد، الإشارة هذا أولئك محصور في هؤلاء وهؤلاء، كذلك العدد 100,000,000,000,000,000 محصور، فهذا لا يعتبر عام وإنما هذا هو الخاص. نعم. فخرج بقولنا على محصور العام، والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. إذن التخصيص الذي يتعامل معه الفقهاء هو إخراج بعض أفراد العام. نعم. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. يعني ما يجيني شخص أو عالم ويقول أنا أخصص هذه الآية، نقول من فين خصصتها؟ يقول أنا أرى أنها قياسا ولا اجتهادا، يعني أنا أجتهد أن هذه الآية تخصص اجتهاد يعني من عندك. نقول لا، التخصيص هذا آية قرآنية وحديث نبوي، فلا يخصص إلا بدليل مثل هو بقوته. واضح ولا لا؟ ورح يأتي الآن أنواع المخصصات من الأدلة. نعم. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. يعني المتصل أي أن يكون العام وما خصصه في نفس السياق، مثل الاستثناء والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما المنفصل فأحيانا قد تجد آية في سورة فلانية وآية أخرى في سورة أخرى إيش خصصتها. واضح ولا؟ بل قد تجد آية وحديث خصصها، هذا يسمى المخصص إيش؟ المنفصل، وهو أن كل دليل في حدة. أما إذا كان المخصص متصل في نفس العام فهذا يسمى إيش؟ المتصل، وسوف يضرب أمثلة عليه. نعم. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. نعم، إذن هنا إلا مثل أخواتها طبعا معروف، مثل سواء وغير وحاشا، هذه كلها أخوات، وتستطيع أن ترجع الكتب النحو وتعرفها. لكن هنا المقصد أن تعرف أن الاستثناء يفيد إيش التخصيص، وأنه يخصص، وأنه من أي المخصصات الاستثناء، المتصل أو المنفصل؟ المتصل، لأنه لا بد من مستثنى منه، واضح، ولا يكون في نفس السياق. نعم. شروط الاستثناء: يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. يعني مثلا المستثنى لا يفصل بينه وبين المستثنى منه فاصل، هذا حقيقة. أما حكما ما فصل بينهما فاصل كسعال أو عطاس. مثلا الرجل قال: اعتقت عبيدي، وعنده مثلا كل عبيدة 10، فقال: اعتقت عبيدي، ثم أخذ يعني يسعل ويقش، ثم قال: إلا زيد. هل يقول زيد: لا أنا معتق لأنك خلاص عممت؟ فيقول: لا، لأن هذا مستثنى إيش؟ وإيش حكما؟ لأن هذا السعال لا يمكن إيش دفعه. وكذلك قالوا: إذا كان الكلام متصل بنفس موضوع إيش المستثنى، ورح يجيكم حديث ابن عباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين قالوا له: والإذخر يا رسول الله، فإن اتخذها لبيوتنا وقبورنا وكذا، فقال: إلا الإذخر. فقالوا: إذا كان الكلام متصل في نفس الموضوع فكذلك لا يسقط إيش الاستثناء، لا يسقط إيش الاستثناء والتخصيص. نعم. والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول: عبيدي أحرى، ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول: إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. خلاص ما يصح الاستثناء. ليه؟ لأنه كأنه بعد أن حكم واعتق أراد أن يرد، واضح ولا؟ فهنا ما دام عممت إذن الجميع يكونون إيش أحرار، إلا إذا كان الذي جعل يعني أن بين بين بين بين العام وبين المخصص سعال أو شيء لا بد منه أو مما يتعلق، مثل يقول: عبيد أحرار، فيقول واحد: عبيد أحرار، فيقول واحد: إيش تقول؟ يقول: عبيد أحرار. قال: ما أسمع. قال: عبيد أحرار إلا سعيد. ففي هذه الحالة يقع التخصيص ولا ما يقع؟ يقع، لأنه بيكمل الجملة وهذا يقاطع معاي ولا لا. فأما إذا لا سكت فترة أو جلس يسولف سوالف ثانية ثم تندم وقال: إلا سعيد، سلامتم، سعيد يتوكل على الله. وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. إذن إيش نقول الراجح؟ أنه إذا كان الكلام له علاقة في الموضوع، واضح، ففي هذه الحالة نعم. أما كلام آخر بحيث يصدر حكمه ثم ينتقل لمواضيع أخرى ثم بعد ذلك يتردد فيريد أن يستثني، نقول لا. نعم. الثاني: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له: علي 10 دراهم إلا 6، لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. وقيل: لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. هذا الصحيح، لأننا نحن نتعامل مع الشخص نفسه، فما دام الشخص نفسه يريد أن يستثني فمثلا واحد ما يعرف هذه الأمور لكن يريد أن يستثني من العشرة سبعة، فالشخص نفسه. أما أن استثنى الكل، أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها. لماذا؟ لأن الأمر الأول وقع والأمر الثاني لا يمكن أن يقع، فنأخذ الذي وقع ونترك الذي لا يقع. فهمت؟ نعم. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر. هذا الصفة غير العدد، راح يضرب لك مثال في الصفة فيتضح الأمر، مثل صفة الصالحين إلا كذا، أو المفاسدين إلا كذا، فممكن يكون أكثر. نعم. مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. لماذا؟ لأنه متعلق بماذا؟ وصف بالصفة، وهي صفة إيش؟ الغنى. نعم. ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بأن الشرطية أو إحدى أخواتها، والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم كقول تعالى بالمشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لاحظ هنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي هنا الآية خصصت المشركين بالذين إيش؟ ها؟ يتوبون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الآية الثانية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هنا يقول عجل فكاتبوهم، هل كل من طلب المكاتبة من العبيد؟ ما معنى مكاتبة؟ العبد يعتق بعدة طرق، من ضمنها أن الشخص يدبره، أي يقول متى ما مت فعبدي حر، وأحيانا أن الشخص نفسه يعتقه لوجه الله، وأحيانا يشتريه من أجل عتقه. واضح؟ من أجل عتقه. ولذلك كما في كتاب البيوع أنه من اشترى شخصا واشترط الشاري على البائع على المشتري العتق فوافق فإنه يلزمه إيش؟ العتق، لأن العتق مراد واضح للشارع. هنا المكاتبة أن يأتي شخص عبدا يكاتب سيده. كيف المكاتبة؟ المكاتبة أن يقول له إذا مثلا دبرت لك 10,000 ريال هل تعتقني؟ فقال نعم. قال أكاتبك على 10,000 على أنجم. ما معنى أنجم؟ أي أقساط، بحيث كل سنة أعطيك 2,000-3,000 أو كل شهر 1,000، ثم يترك هذا العبد يعمل. واضح؟ فالعبد هذا كل ما جاب هذه كل ما أحضر هذه الفلوس متى ما تمت العشرة طوال يصبح إيش؟ حر. واضح؟ هذه المكاتبة الله عز وجل مستحب لك إذا كاتبك أن تكاتبه، لكن لاحظ هنا خصص. إيش قال؟ قال عز من قائل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. وش رأيك بالحكم هذا؟ عام، لأن كاتبوهم هنا إيش؟ أمر، فعل أمر، فيفيد إيش؟ فأي كل شخص تكاتبونه فكاتبوهم. والذين يبتغون الكتاب، الذين هنا هي اللي فادت إيش؟ العموم، اسم إيش؟ موصول، أي كل من يكاتبك كاتبه، لكن أتانا التخصيص إن علمتم فيهم خيرا، لأن قد يكون هذا العبد ما فيه خير وبالتالي ما تريد أن تكاتبه، لا تريد أن تغش فيه الناس الآخرين، واضح ولا؟ أو لا تريد أن تكافئه بأن تعتقه على ما يفعل من شر، معاي ولا؟ إذن فهنا يكون إيش؟ تخصيص. إذن من الذي يكاتب؟ واضح؟ الذي فيه خير. نعم، بارك الله. ثالثا الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ومثال البدل قوله تعالى. وأين العموم وأين التخصيص؟ ها يلا شباب. فمما ملكت أيمانكم، هذا عام واضح، لكن بماذا خصصه من فتياتكم؟ المؤمنات، واضح، فخصصه بالفتيات المؤمنات خرجا عن عموم مما ملكت أيمانكم. نعم. ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، ما رأيك هنا؟ عام، على الناس تفيد العموم، كل الناس، واضح، ولهذا الاستغراقية. أي هنا قال كل الناس، ما ذكر قضية يستطيع أو لا يستطيع، لكن أتانا البدل من استطاع إليه سبيلا، أي بدل كلمة الناس ومن هو المستطيع إليه. نعم. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أين العموم هنا؟ خرجوا لي من الآية. من؟ ممتاز. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هنا أين الحال؟ أي حال كونه متعمدا، فأخرج قتل إيش؟ الخطأ. نعم. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى الريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. طبعا هذا بعض العلم يقولون أنه عام يراد به الخصوص، فقوله تدمر كل شيء، كل هنا تفيد إيش؟ العموم بمادتها، واضح ولا؟ قالوا أي كل شيء مما كتب عليه التدمير، وليس كل شيء كذا، فيكون ليس المخصص الحس، ولكن نفس صياغ الآية يدل على إيش؟ على أنه عام أريد به إيش؟ الخصوص. نعم. ومثال التخصيص بالعقل عام في كل ما كتب فيه التدمير، فهمتم؟ نعم. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. هذا يعني كمثال يضرب، وإلا ما يأتي في بال أحد ولا أحد، وإنما الله خالق كل شيء أي كل ما سواه، أحد يأتي في باله كذا ثم أنت تخرجه بعقلك بعد ذلك، يعني تأخذ الحكم ثم بعد ذلك تخرجه بعقل، ما تأتي، لكن العلماء يضربون يعني أمثلة. نعم. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وهذا هو الصحيح حتى يعني، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم، يعني ولا ما كان مراد عند المتكلم عندما قال تعالى الله خالق كل شيء يريد نفسه ثم تخرجها أنت، لا، وإنما الله عز وجل عندما قال الله خالق كل شيء أي كل إيش؟ غيره، مخلوق يخلق، واضح؟ نعم. وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. حتى المخاطب الذي يسمعها ما يجب باله الشيء هذا. نعم. وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أين العام؟ أين العام؟ والمطلقات، واضح، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وال هنا تفيد إيش؟ الاستغراق، أي كل مطلقة، لكن هناك مطلقة لم يمسها زوجها، يعني طلقها قبل أن يدخل عليها، والأصل في الجلوس ثلاث قروء من أجل معرفة براءة إيش؟ الرحم، فمثل هذه خصصت. قال تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي لا عدة عليها. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.